فصار من المتداول على الألسنة كلمة تشدد ومتشدد، وغابت كلمة متورع. كثير من صور الورع صار اسمها تشددا. ولاحظ في الأمثلة السابقة كيف أنه لا يوجد شيء من هذا وصم بأنه تشدد، بيد أن الورع أنه لما يشكل عليك حاجة هي حلال ولا حرام تتركها، فما بالك بالأمور اللي أحيانا أنت تعتقد أنها حرام بناء على استدلالات شرعية، وأيضا هذه صارت تسمى تشددا. وصار الناس مجرد ما يرون إنسان عنده نوع تمسك ببعض الأوامر الشرعية والنواهي يقولون عنه متشدد، حتى أن بعضهم ربما لا يذمه، يعني يقول متشدد لأنه خلاص اعتاد على أنه هذا الشيء اسمه تشدد. فهذا موضوع الورع وكيف تم وأده مع مرور الوقت. لا تشدد، والإنسان وإذا به يترك شيئا محرما أصلا. متشدد، طيب ليش ما في اليوم عندنا إنسان يسمى ورعا في لغة العوام؟ دعك من الصياغة بين النخب والخواص والمتدينين والملتزمين، عند العوام لماذا انتهى مثلا يقول والله أنا تورعت عن موضوع الفلاني، أو هذا ورع، أو هذا كذا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهم أمور مشتبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيوة، في فئة من جماعة الورع الكاذب الذين هم في الواقع إنسانويون ثم يدعي الورع. فمثلا ماذا يقول حين يتعلق الأمر بتبديع بعض الفرق أو تكفيرها، أو خصوصا أبحاث التكفير المرعبة عندهم، وكأنه إذا قال كافر الآن طار رأسه بعد ثواني رأسا، وجود أناس يتشددون أو فعلا أناس يغلون لا يبيح لنا التساهل أو ترك. المهم يظهر البحث، لا يدخل معك في تفاصيل البحث، يقول لك أنا ورعا لا أريد أن أكفر، أنا لا أريد، فيوهمك فأنت تصدق تقول إيه والله هذا واضح أنه إنسان متورع، علما أن التورع يقتضي أيضا التوقف أصلا، أنه هذا إنسان متورع مع أنه يحكم بالإسلام، كما يتحدثون مثلا عن أبوي النبي فيقول لك النجاة أبوي النبي، بعدين يأتي بقصة أهل الفترة. طيب بعدين في أثناء البحث يقول لك أهل الفترة لا يعلم أحد يعني ما مآلهم. طيب ما دام لا يعلم أحدهم لماذا أنت تعنون بكلمة نجاة؟ أيه، لكن هذه لعبة دائما تستخدم. فتقول والله جيد هذا الإنسان يعني ورع، عنده نوع من الورع، وفي هذه الأزمة التي يغيب فيها الورع جيد. ثم تجد هذا الإنسان نفسه الذي يتكلم بورع ويقول لك أنا أحمل كلام الناس على أحسن المحامل، وأنا إلى درجة فيها نوع من التغفيل، وأنا لا أتعجل، تجده في أبحاث معينة يخالف جماهير العلماء الذين يقولون بحرمة شيء معين ويقولوا بحله. طيب تحليل الحرام أيضا ستسأل عنه يوم القيامة، خصوصا بعض المباحات التي اليوم لو قلت بإباحتها سينطلق الأمر إلى الدخول في المحرم، مثل موضوع الغناء أو كذا، لأنه عامة المعازف الموجودة اليوم عامتها باب للحرام. الغناء الموجود الآن عامته هذا الذي يقال عنه رقية الزنا، الذي كله كلام عن العشق وعن وعن وعن، ولهذا انظر إلى اجتماعات الداعرين والماجنين والماجنات دائما يكون هذا الغناء حاضرا بينهم، لأنه يعني مهيج لهم على الشر. فهذا أمر واضح يعني، فقط لكي تعرف حتى ما يسمى بالطرب والأصيل وكذا هو مقدمة هذه الأمور. أيوة، فالشاهد أنه أنا أخاف أن أكفر مسلما جيد، ولكن لماذا لا تخاف أن تحلل حراما، أو على الأقل تتورع من نشر بحثك، لأن قد تصيب أو تخطئ، لأنه بحث ظني في النهاية، وهناك أصلا من يدعي الإجماع على خلاف قولك فتتورع، والناس ما يضرها أن تترك أمرا مختلفا فيه، لكن سيضرها أن تقع في الأمر المختلف فيه إذا كان حراما فعلا، كما أنت رأيت أنه سيضرك أن تدخل في تكفير بعض الأفراد ولو بشبهة شرعية معتبرة أو بحجة شرعية معتبرة. بل زيادة على ذلك، هذا الورع تجده ينطلق بلغته هيجية ضد المخالف، والمشكلة أن المخالف هم جماهير علماء الأمة وينتقصهم ويسيء إليهم و